إن الحمد لله ما شاء نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اقفل يا صوت يبلغ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نختم اليوم إن شاء الله درسنا فيما يتعلق بمسألة الإيمان عند أهل السنة وبيان فرق أهل البدع المخالفين لأهل السنة على اختلاف أصنافهم من المرجئة. الآن من يبين لنا منهج ومذهب أهل السنة في مسألة الإيمان؟ نعم، الأمر أولا اختياري ثم يكون بعد ذلك اضطراريا. ها تفضل. زي ما انت، بارك الله فيك. اهل السنة يعرفون الإيمان بأنه التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. جميل. يخالفهم في ذلك؟ لا تستعجل، لم أقل لك من يخالف، قلت عرف لنا قول أهل السنة. إذا لا تزد، صحيح؟ طيب، الآن يقول بارك الله فيه: الإيمان عند أهل السنة تصديق بالجنان وعمل وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. يتفرع على هذا عند أهل السنة أن الإيمان يتفرع على هذا، ما دام أن العمل عمل القلب وعمل الجوارح من الإيمان، يتفرع على هذا قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك بنى أهل السنة على الزيادة والنقصان أن يقول الرجل إذا سئل أنت مؤمن فماذا يقول؟ إن شاء الله. وهذا الاستثناء يسمى عند أهل السنة مسألة الاستثناء في الإيمان. يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليس شكا في إيمانه، وإنما أولا لا يزكي نفسه، لأن الإيمان يزيد وينقص. فإذا قال أنا مؤمن فقد زكى نفسه أو شهد لنفسه بكمال الإيمان، أو يستثني لأنه لا يدري ما هو وما حاله عند الله، أقبل منه أم لا، أو يستثني لأنه لا يدري هل قام بحق شعب الإيمان أو قصر فيها. ولذلك إذا ترك اعتقاد القلب ماذا يقول أهل السنة؟ نعم، يكون كافرا غير مؤمن. طيب، وإذا ترك إقرار اللسان مع القدرة عليه ماذا يكون؟ يكون كافرا على الصحيح. وإذا ترك عمل الجوارح من فرائض كصلاة وصيام وزكاة ماذا يكون؟ يكون مؤمن مسلم يكون عاصيا ناقص الإيمان، فإن ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج فماذا يكون؟ على خلاف، منهم من يكفره ومنهم من لا يكفره، لكنهم يتفقون أن ترك الفرائض يسلب الإيمان، إما أن يسلب الإيمان كلية فيكون كافرا عند من يكفر بترك الصلاة مثلا، أو أن يسلب الإيمان جزئيا فيكون ناقص الإيمان. هذا اعتقاد أهل السنة، ولذلك يفرقون بين الإسلام والإيمان. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وذكرنا سؤال الميمون فيما يرويه الخلال بالسند الصحيح منه عن الميمون تلميذ الإمام أحمد، قال: قلت لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، ما تقول في زيادة الإيمان ونقصانه؟ فقال: يزيد وينقص، زيادته بالعمل ونقصانه في ترك العمل. قلت: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم. قلت: تأخذ بظاهر الكتاب مع السنة؟ قال: نعم. قول الله: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قلت: فإذا كانت المرجئة تقول ذلك، فقال أبو عبد الله: هم يصيرون ذلك كله شيئا واحدا، مؤمنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل. قلت: من هنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. نعم، هذا اختصار اعتقاد أهل السنة في مسألة الإيمان، وخالفهم في ذلك أهل البدع من المرجئة، ولهم في هذا أربعة تعريفات. ما هي أقوال المرجئة في هذا الباب؟ نعم، نبدأ اختيارا وإذا اضطررنا ننتقد اضطرارا. ها يا أولاد، ولا حد عارف الموضوع؟ أو مروح وانتهت القضية وبلاش من الشغلانة دي كلها؟ نعم. طيب، انقسموا إلى أربعة طوائف. طيب، الطائفة الأولى، اصبر علي حتى تعلمني مما علمك الله. القول الأول: المعرفة المجردة، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. ماذا يقصدون بالمعرفة هنا؟ عرف أن الرسول جاء من عند الله، وعرف الله بقلبه، صدق أو لم يصدق، صدق أو لم يصدق، فمجرد أن يعرف فقد تم إيمانه. وهذا قول مرجئة الجهمية، وقائل ذلك كافر بإجماع المسلمين، وبهذا قال الجهم بن صفوان، ولذلك ألزموه بأن إبليس على قول الجهم بن صفوان مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس عرف الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب، هذا القول الأول هو مطلق المعرفة، المعرفة المجردة التي لا تقترن لا بتصديق ولا بعمل قلب ولا بإيمان قلب. طيب، القول الثاني: معرفة القلب معرفة القلب مع تصديق القلب، منضاف إليها إقرار اللسان، فإذا آمن بقلبه وأقر بلسانه فهو مؤمن تام الإيمان، وإن ترك الفرائض كلها وإن فعل الكبائر كلها فإن هذا لا يزيد ولا ينقص إيمانه. وهذا قول مرجئة الفقهاء وعلى رأسهم الأحناف عفى الله عنهم. وأستحضر كلمة الشافعي عندما رد على الإمام محمد بن الحسن الشيباني قال: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم بتقليدهم للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وقد أخطأ وخالف الكتاب والسنة في مسألة الإيمان، وخالف جماهير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة كأحمد والشافعي ومالك، فقال أن الإيمان لا يزيد، فقال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقال إن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر لأن الشك لأن الاستثناء شك. هذا غلط، احنا قلنا أهل السنة لا يستثنون شكا وإنما يستثنون كما ذكر. طيب، كذلك القول الثالث للمرجئة، من قال أن الإيمان يا خربانة ولا ايه؟ خلاص شغل واحدة وسيب واحدة، شوف الخربانة دي وسيب. شغل واحدة. على كل حال، قد عوض الله شيخكم بصوت يغني عن 100 رجل، يعني عن 100 سماعة، يعني الحمد لله. صوت أبي الدجانة في كذا. طيب، نرجع إلى القول الثالث. ذكرنا، ذكرك الله بالخير، إيش القول الثالث؟ أن الإيمان هو إقرار اللسان فقط، وإن لم يتبعه إيمان القلب ولا عمل القلب. وهذا قول الكرامية، أتباع ابن كرام، قالوا: من شهد بشهادة الإيمان والإسلام بلسانه وأقر فهو مؤمن تام الإيمان. يا إخواني، كيف مؤمن تام الإيمان؟ قالوا: نعم، مؤمن تام الإيمان وإن كان مكذبا بقلبه. ولذلك ألزمهم أهل السنة أن المنافقين قالوا ذلك، فقالوا: هم مؤمنون كاملو الإيمان ولكن يستحقون دخول النار. هذا قول كرامي. طيب، القول كم قول الآن؟ 3. القول الرابع تصديق القلب فقط، وهو قول أبي منصور الماتريدي. إذن نلخص، قال الطائفة: الإيمان معرفة مجردة، وهو قول الجهمية، الجهم بن صفوان. وقال الطائفة: التصديق فقط وإن لم يقر باللسان، وهو قول أبي منصور الماتريدي. وقال الطائفة: الإقرار فقط وإن لم يؤمن بقلبه، وهو قول الكرامية. وقال مرجئة الفقهاء: إيمان القلب وتصديق اللسان ولا يدخل إقرار اللسان ولا يدخل فيه عمل الجوارح. صرعوا على هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن من استثنى في إيمانه وقال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر. أنا أبين لكم قضية الإرجاء وأفصلها تفصيلا دقيقا، لأن الجهلة يتهمون أهل السنة بالإرجاء إذا رأوهم لا يكفرون الولاة بإطلاق أو لا يكفرون تارك الصلاة يقولون ذلك، ولذلك اتهموا إمام أهل السنة الألباني بأنه مرجئ لأنه لا يكفر الحكام بإطلاق، وهذا جهل، جهل للإرجاء وعدم فهم للإرجاء. ولذلك قال ابن عثيمين رحمه الله من اتهم الألباني بالإرجاء فهو إما أنه لا يعرف الإرجاء وإما أنه لا يعرف الألباني. ما أحد من المرجئة إطلاقا يقول أن الإيمان يزيد وينقص، ولا أحد من المرجئة يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما أحد يقول بهذا من المرجئة. ولذلك قال الإمام أحمد وقال الإمام البربهاري من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. نعم، هذا ما يتعلق باختصار في مسألة الإيمان. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق. أحسن. بعد أن انتهى الإمام الطحاوي رحمه الله من تقدمته لمسألة الإيمان، وسنعود مع الشيخ الطحاوي في بعض النقد والتعليق على كلامه الذي سيأتي بعد ذلك، انتقل إلى قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبياني، من الشرع والبيان كله حق. لماذا ذكر هذه العبارة بعد قضية الإيمان، وماذا يقصد من ذلك رحمه الله؟ الخبر إما أن يكون مقطوعا بصدقه فيوجب العلم فيما أخبر عنه أو فيما أخبر عنه، وإما أن لا يكون مقطوعا بتصديق ما أخبر عنه. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم الحدود بالشهود، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأمر الله عز وجل بإقامة حد الزنا. كيف نقيم حد الزنا؟ عندما يثبت ذلك الشهود، فإذا شهد 4 على رجل بالزنا وأنهم رأوه يزني كما يرون الميل في المكحلة، وبعضهم يقول يشهدون إذا رأوا أن الرجل قد بلغ من المرأة من فرجها مبلغ أن تغيب الحشفة في فرج المرأة، وهذا بابه في الفقه عند الفقهاء. المقصود فإذا شهد 4 على فلان وكان محصنا وتم نصاب الشهادة وبلغ الشهود أربعة على أن فلانا قد زنى وكان محصنا، ماذا نفعل به؟ نقتله، لكن نقتله عن طريق الرجم، عن طريق الرجم. الآن يأتي سؤال، هل من الضروري أن يكون هؤلاء الشهود محقون وصادقون في خبرهم، أم أنه يحتمل أن يتواطؤوا على الكذب؟ نعم، جواب. أربعة شهدوا على رجل بالزنا وأنا قاضي وهو محصن، ماذا أفعل؟ أقتله، أرجمه بالحجارة. هل هذه الشهادة من هؤلاء الأربع نقطع بصدقهم، أم من الممكن أن يحتمل الأمر الكذب وأن يكونوا قد تواطؤوا على التهمة لهذا؟ نقطع بصدقهم، يعني ضروري أن هذا الذي رجمناه نوقن يقينا جازما بأنه وقع منه الزنا، أم أنه يحتمل منهم الكذب؟ في توقف دبيت خناقة بلدك، وهناك قاضي شرعي، وانت دبيت خناقة مع عيلة من العوائل اللي عددها كبير، فكروا كيف احنا ننتقم منه، فانتقوا أربعة وقالوا تشهدون علي، ممكن هذا ولا لا؟ طيب اذا لما تتوقف؟ لكن الان الشريعة أمرتنا بالعمل بهؤلاء، بالعمل بشهادتهم أم لا؟ طيب إذا بنى الشرع على شهادتهم عملا شرعيا، ما هو؟ إقامة الحد وهو الرجم. إذا خبرهم أفاد عملا، هل أفاد علما قطعيا بأن هذا زاني؟ الجواب لا. طيب نحن كيف نصوم رمضان؟ برؤية الهلال. ترى الأمة الإسلامية كلهم يرون الهلال مرة واحدة؟ يكفي لرؤية الهلال أن يراه شاهد عدل على قول لبعض الفقهاء، أو شاهد عدل، اختلف، لكنهم اتفقوا على اثنين واختلفوا في الواحد. اذا ما الذي ينبني على شهادة عدلين للهلال؟ صوم رمضان. افاد عملا ام لا؟ طيب هل نقطع ضرورة انهما صادقان، ام أنهما يحتمل منهم الخطأ والغفلة والكذب؟ يا أولاد اسمعوا، والله لو ما تعلمتوا، والله لو ما تعلمتوا تحبون الله ورسوله جهلا، والله لم يتخذ وليا جاهلا أبدا، الله لا يتخذ وليا جاهلا، إذا اتخذك الله وليا لابد أن يكون لك علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أنا كنت أقول لبتوع اليوب من 15 سنة اللي حضرونا، تذكر يا عم مسعد لما كنا نقول لهم اتعلموا يا أولاد لا تدروا ما يحدث بعد ذلك، تشهد على هذا؟ أشهد، الحمد لله أني صادق. كنت أقول لهم من 15 سنة تعلموا يا أولاد، ما تضمنش متى تفقد الشيخ، تعلم الشيخ يقصر لك العمر في طلب العلم، رب فائدة وموعظة يتعب عليها طالب العلم سنين تأخذها أنت منه في جلسة، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. طيب نرجع لموضوعنا، هذان الشاهدان اللذان شهدا برؤية الهلال، هل ممكن عليهما الخطأ أم لا؟ ممكن، لكن الشريعة تعمل بغلبة الظن أو باليقين. إذن عندنا أمران، عندنا يقين وعندنا غلبة ظن. لما يجي أربعة يشهدون على فلان بالزنا وقد عرفوا بالعدالة من قبل، ما الذي يغلب على الظن، الصدق أم الكذب؟ الصدق. طيب، لكن هل تقطع بالصدق؟ لا. إذن عندك ثلاث درجات، قف نفسي كلام عايز أقوله مع أنه ملوش علاقة بالدرس. أول ما نزلنا اليوب من 15 سنة كان الراجل ده الشيخ مصعد ربنا يديله العمر في طاعة الله، أحط المكتب هناك في اليوب وجابوا عصير منجة وجابوا شريطين. ايه يا عم مصعد ده؟ قال لك عصير منجة علشان الشيخ ايه يتمشى. طيب، وايه الشريطين دول؟ قالوا شريط للمسجد وشريط للايه وشريط هدية لمين؟ للشيخ. وبعدين قالوا في 20 جنيه على كل محاضرة، يبقى شريط ومنجة 20 جنيه. فقلت أما 20 فلا حاجة لي فيها. قال والله مواصلات. قلت له المواصلات من أليوب 0.25، وأما المنجة نقبلها، وأما الشريطين شريط للمسجد أنتم حرين وشريطي أدفع ثمنه. حصل يا مصعد؟ أدفع ثمنه. كيف؟ لكم خيار، إما أن تقبلوا شروطي وإلا لا أعلمكم. قالوا قبلنا. فكنت أخذ كل درس شريط أدفع لهم إيه؟ ثمنه. كان ب2.5 جنيه تقريبا أو ب2 جنيه، أدفع ثمنه. وال20 جنيه حولناها للمسجد علشانه. الحمد لله 20 سنة ما قبضت على علمي فلسا من أحد أبدا، وهذا من فضل الله علينا، ونسأل الله أن لا يحرمنا من فضله، أن تعيش وأن تعلم الناس علمك خالصا لله، إن هذا من فضل الله عليك. مش كده برضو؟ طيب، ضاع الدرس. والله ما ضاع. أنا أقول هذا حتى تقتدوا بإخوانكم من طلبة العلم، حتى نستفيد العلم والعمل، حتى نستفيد العلم والعمل. نعم. إذن عندنا الآن العلم بالشيء له ثلاث حالات، إما يقين وإما شك وإما غلبة ظن. إما يقين كعلمنا بأن القرآن هذا الذي وصلنا هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون عندما قلنا القرآن ما نقل إلينا تواترا، وخبر التواتر، خبر التواتر هو الذي يفيد الايه؟ اليقين. ألوف بل ملايين نقلوا إلينا هذا القرآن، ترى هل هذا كذب وهذا وذاك وذاك وذاك؟ ممكن هذا يقبله العقل؟ محال، محال. الآن قيل لك في بلد اسمها أمريكا، تقول والله وجود أمريكا يحتمل وجهين، أم أنك تقطع بوجود هذه البلد؟ إذن الدرجة الأولى من العلم هي الايه؟ اليقين، وهو الجزم بصدق الخبر جزما لا يحتمل شكا، يقطع القلب قطعا بثبوت الخبر. الكلام واضح؟ طيب، ننزل درجة وهي غلبة الظن. فإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، هل نقطع بخبر أربعة كقطعنا بخبر أمة من الأمم؟ الجواب لا، لكننا ماذا نفعل؟ نعمل بغلبة الظن. لو أن الشريعة لم تكتفي بالأربعة، إذن لا يمكن أن نتصور أن نقيم حدا على الزاني إلا إذا أخذ المرأة الزانية وزنى بها في قارعة الطريق، وهذا محال غالبا. فاكتفت الشريعة بماذا؟ بغلبة الظن. غلبة الظن أن يغلب صدق الخبر على عدم الصدق، لكن غلبة لا تصل إلى درجة الإيه؟ القطع واليقين، وهذا اسمه إيه؟ غلبة ظن. تحتها شك، وهو ما لم يترجح فيه جانب الصدق أو جانب الكذب، استوى فيه الجانبان، جانب الصدق والكذب، هذا يسمى إيش؟ شك. قالت رسلهم أفي الله شك؟ الجواب لا شك، لأن من شك في الله فقد كفر. إذن يقين وظن غالب وإيش؟ وشك. الأحاديث والقرآن، أما القرآن وسور القرآن وآياته وأحكامه في أي باب من الأبواب الثلاثة تدخل؟ الأول، باب الإيه؟ باب اليقين. نقطع ضرورة أن هذا القرآن من الحمد لله رب العالمين إلى الناس هو الذي كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من زمانهم إلى زماننا، ولذلك لا تجد في الدنيا كلها لا تجد أكثر من نسخة واحدة. نعم يختلفون في أوجه القراءات، والضحى والضحي يؤمنون، لكن الكلام والرسم واحد. طيب بعد ذلك نأتي لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، انظر ماذا قال الرجل، انتبه إلى دقة الإمام، قال وجميع ما صح. إذن هو يتكلم عن الإيه؟ عن الصحيح. إذن فالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان، إما أن يبلغ مبلغ القطع واليقين، وإما أن يبلغ مبلغ غلبة الإيه؟ غلبة الظن. الآن أريد منكم رجلا ذكيا يبين لي متى يكون هذا ومتى يكون ذاك. قبل أن أبين، لا أذنوا، لا تخالف السنة. ها اتفضل الآن، اتفضل. جميل، خلاص. يبلغ مبلغ اليقين إذا تواتر، وإذا لم يتواتر لم يبلغ مبلغ اليقين، وإنما يبلغ مبلغ غلبة الظن. وفي الأمر تفصيل أرجو أن تنتبهوا له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث، ربما يسمعه منه رجل واحد كحديث إنما الأعمال بالنيات، لا يصح إلا من طريق واحد، وهو طريق عمر بن الخطاب في صحيح البخاري الذي ابتدأ البخاري به صحيحه، هو أول حديث في صحيح البخاري، إنما الأعمال بالنية. نعم جاء من غير طريق عمر رضي الله عنه، لكنه لم يصح مسندا بالسند الصحيح إلا من طريق واحد، ألا وهو طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث الذي ابتدأ به البخاري صحيحه، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قالوا حديث صحيح غريب. غريب لماذا؟ لأنه انفرد بروايته راو واحد. وأحيانا ثم بعد ذلك تفرد عن عمر به أيضا رجل واحد من التابعين، وهكذا. وهذا بابه في باب علم المصطلح، لكن نريد أن نستفيد القاعدة التي سنبني عليها. وربما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فسمعه منه جمع من الصحابة، كثر 10 20 50، لا سيما مثلا إذا قال هذا الحديث في مجمع عام أو في مناسبة عامة، مثلا كخطبة جمعة. فإذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حديثا في خطبته، فربما يسمعه 20 أو 30 أو 40. ولذلك قسم علماء الحديث الحديث إلى متواتر يفيد القطع، وإلى آحاد لم يبلغ مبلغ التواتر. يبقى الآن فهمنا التواتر رواية الإيه؟ الجمع الكثير الذي يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب. نمثل الآن مثالا، مثلا حديث المسح على الخفين، وسيذكر هذا الإمام الطحاوي سيذكر مسألة المسح على الخفين لعلة نؤخرها حتى نصل إلى آخر الكتاب إن شاء الله. المسح على الخفين قد ثبت من أكثر من 60 وجها، وما يقارب 70 راويا من الصحابة، كلهم يروون أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. الآن هل يستوي في القلب وجزم القلب حديث إنما الأعمال بالنيات الذي يرويه صحابي واحد، أم حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين؟ الجواب طبيعي، حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، هذا يرويه قرابة 70 صحابيا. ولذلك يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. مما تواتر أي من الأحاديث المتواترة حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. أنا بقول 70 صحابة رووا حديث إيه؟ لا لا، أستغفر الله، أخطأت. حديث اللي هو مما تواتر حديث من كذب، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك حديث المسح على الخفين أيضا يبلغ مبلغ التواتر، لكن الذي يفيدنا الآن ما يتعلق بحديث اللي هو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك أؤكد أنه حديث المسح على الخفين أيضا متواتر. إذن الآن في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات رواه عنه صحابي واحد، حديث من كذب علي متعمدا وحديث المسح على الخفين رواه جمع كثر من الصحابة، هل يستويان في قوة الخبر؟ الجواب لا. إذن كلاهما يفيد العمل، حديث إنما الأعمال بالنيات يفيد العمل، وحديث من كذب علي متعمدا، لكن هل كلا الحديثين يبلغ مبلغ القطع الجواب لا. إذن إذا جاء الحديث المتواتر الصحيح الذي رواه جمع عن جمع عن جمع، قطعنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا الخبر، أو قطعنا بأنه فعل هذا الفعل، كما نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا، وكما نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على كفي. فإذا لم يبلغ الحديث مبلغ التواتر ورواه فرد أو فردان، ولم يبلغ مبلغ القطع والتواتر، عند ذلك ماذا نقول؟ عملنا بما دل عليه من باب القطع به أو من باب غلبة الظن؟ الباب الذي نقوله من باب غلبة الظن. وإلا لو لم نعمل بالخبر من باب غلبة الظن لما رجمنا المحصن، لأن الأربعة يتصور فيهم أن يتواطؤوا على الكذب، ولما صمنا رمضان بشهادة رجلين، ولا أقمنا الحدود ولا أقمنا الشهادات والبينات بشهادة عدلين، وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب يمكن العدل ينقلب ولا معصوم؟ ممكن ينقلب، ولكن نعمل بغلبة الإيه؟ الظن. إذن معنى قوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا ليس من باب غلبة الظن، هذا من باب الإيه؟ الشك. كذلك قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا الظن من باب الإيه؟ الشك. لكن ربما يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمتواتر، ولكن تلقته الأمة بالقبول، فعندئذ يفيد اليقين والعمل. نرجع لحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث رواه البخاري، من حيث السند لا يدخل في باب القطع لأنه غريب تفرد به راوي في الطبقة الأولى والثانية والثالثة، ولكننا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، ليس من ناحية السند، من ناحية تلقي الأمة بالقبول للحديث الصحيح. فإذا أجمعت الأمة على قبول الحديث دل إجماعهم على أنه داخل في باب الإيه؟ في باب اليقين والقطع. إذن صارت الأحاديث الآن على ثلاث مراتب: حديث أفاد القطع والعلم بذاته من ناحية إسناده ورواته، حديث أفاد العلم ليس من ناحية السند وإنما لقرائن قامت في هذا الحديث كأن تتلقاه الأمة بالقبول، وحديث صح سنده ولكن لم يبلغ مبلغ التواتر والقطع، وفي نفس الوقت لم تتلقاه الأمة بالقبول ولم يجمعوا على دلالته، فعندئذ يجب العمل به. ولكن هل يفيد القطع واليقين؟ الجواب لا. فإن قيل لك فلما عملت به وأنت لم تقطع بأن النبي قاله؟ قلت لأن الشريعة دلتنا وألزمتنا بماذا؟ بغلبة الظن. فلما روى الثقات هذا الحديث غلب على الظن صدقهم مع احتمال الغفلة والنسيان. الكلام واضح ولا لا؟ ولذلك نخلص من هذه القاعدة إلى قاعدة أدق، وهي قول من قال من أهل العلم أن الحديث الصحيح منه ما يفيد العلم والعمل، ومنهم ما يفيد العمل وليس العلم. ماذا يقصدون يفيد العلم؟ يعني يفيد اليقين، والعمل ما أمر به أو ما دل عليه. وهذا الحديث المتواتر، وهناك من الأحاديث ما يفيد العمل بأن تعمل بما دل عليه من حكم، ولا يفيد العلم، لا تستطيع أن تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه قاله. الكلام واضح ولا لا؟ الكلام واضح ولا لا؟ طيب، الآن ما علاقة هذه العبارة بعد ذكر أو بعد قضية الإيمان؟ أهل السنة عندما احتجوا على أهل البدع يحتجون عليهم بالكتاب والسنة في زيادة الإيمان. سيأتي كلامنا مع الإمام الطحاوي في ذلك. بعض أهل البدع قالوا أحاديث الآحاد لا تفيد في العقائد، لا يعمل بها في العقائد، بل الأحاديث التي يعمل بها في العقائد هي فقط الأحاديث المتواترة. فأنكروا قضايا أجمعت الأمة عليها، أنكروا نزول المسيح عيسى بن مريم، أنكروا خروج المهدي المنتظر، أنكر بعضهم عذاب القبر، كل ذلك من باب قاعدة أن الحديث الآحاد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر لا يفيد في العقائد. وهذه بدعة ظهرت في أيام الأئمة كالإمام الشافعي رضي الله عنه، وكان من أكثر العلماء ردا لهذه البدعة الضلالة هو أبو عبد الله الإمام الشافعي رضي الله عنه، فهو من أكثر من تكلم في هذه المسألة ورد فيها، كما في كتابه العظيم الرسالة وكتابه جماع العلم. ماذا يقول الإمام الشافعي وغيره من أهل السنة؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى بلاد الكفر يدعون الكفار إلى الإسلام، فأرسل معاذا وأرسل أبا موسى الأشعري وأرسل أفرادا إلى بلاد الكفر، وكان يكتفي صلى الله عليه وسلم بأن يرسل رسولا أو رسولين إلى بلاد الكفر. لو كان خبر الآحاد لا يفيد في العقائد، هل تكون هناك فائدة من هذا الإرسال؟ الجواب لا، لأن هذا الرسول الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعو؟ أليس إلى أصل العقيدة؟ فلو كان خبره لا تقوم به حجة، هل كان يغني شيئا؟ إذن يصبح إرساله هملا لا فائدة منه. وفي إرساله صلى الله عليه وسلم واكتفاؤه صلى الله عليه وسلم واكتفائه صلى الله عليه وسلم بإرسال ذلك منفردا أو واحدا أو اثنين دون أن يرسل جيشا جرارا ليبلغ التوحيد، دليل كاف على أن ما صح بالسند الصحيح من طريق الثقات وجب العمل به ووجب الاعتقاد بما دل عليه، سواء بلغ مبلغ التواتر أو لم يبلغ. لذلك أهل البدع يأتون في بعض أمور العقائد من الجهمية وغير الجهمية، يقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا خبر متواتر أو آحاد. إن قيل لهم آحاد قالوا لا، أمور العقائد لا تنبني على هذا. لذلك الأشاعرة في زمننا الآن وقبل زمننا يتبنون هذه العقيدة. فإذا قلت بنزول سيدنا عيسى بن مريم والحديث رواه البخاري، أو إذا قلت بخروج المهدي المنتظر، أو إذا قلت بعذاب القبر وقد صح بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادروا إلى إنكار ذلك بحجة أن أحاديث الآحاد لا تفيد في العقائد، فتركوا أكثر السنة. لأن من تعلم علم الحديث علم أن نسبة الحديث المتواتر في السنة أقل بكثير جدا من نسبة أحاديث الآحاد، فأكثر أحاديث الآحاد المتعلقة بالأحكام، بالفقه، بالزكاة، بالحج، بالصوم، بالصلاة، جل هذه الأحاديث إنما تدخل في أحاديث الآحاد. فإذا لم نعمل بها فقد تركنا أكثر الدين. ولذلك اضطر هؤلاء المبتدعة، قالوا نقبله في الفقه لكن لا نقبله في العقيدة، ففرقوا بين أمرين لا دليل لهما أو لا دليل لهم فيه على التفريق. لو أن رجلا عكس القضية قال أقبل هذه الأحاديث في العقيدة ولا أقبلها في الفقه، لا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا. لا نريد التوسع في القضية هذه، لكن نريد أن نبين أن أهل البدع يتركون الأحاديث الصحيحة التي لم تتواتر. ولذلك احتج الشافعي بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فبين قال الشافعي: فأمر الله سبحانه وتعالى أن نتبين من خبر الفاسق إذ كان فاسقا، وأما إذا لم يكن فاسقا فلم نؤمر عندئذ بأن نتبين من خبره، فدل ذلك على قبول خبر العدل ما لم يكن فاسقا. ولذلك كان الإمام أحمد وإسحاق وأكابر أهل السنة يفرحون بمقدم الشافعي إلى بغداد، وكانوا يسمون الشافعي إيش؟ نعم، ناصر السنة. كانوا يسمون الشافعي ناصر السنة، لأن الرجل أوتي من الحجة والبيان ما لم يؤته كثير من الأئمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان بعضهم يقول من أئمة أهل السنة: لو ناظرك الشافعي على أن هذه الأسطوانة من ذهب لقمت وأنت تراها أنها من ذهب. يعني لو جاء الشافعي وناقشك أن الأسطوانة دي اللي أنت شايفها من جير ومن حجارة، لو ناظرك الشافعي أنها من ذهب تقوم وأنت مقتنع أن الأسطوانة دي من إيه؟ من ذهب، لقوة حجته وبيانه. فكان أهل السنة يعتضدون بالشافعي ويتقوون به على أهل البدع، ولذلك لا تجد صاحب سنة ينقهر أمام مبتدع. في الأغلب الأعم ما تجد صاحب سنة ينقهر وينكسر مع مبتدع. لماذا؟ لأن حجته قوية بتمسكه بالسنة. قال الشافعي: من طلب الحديث قويت حجته. يقول لك: والله قال فلان، تقول: قال رسول الله وصح بذلك الحديث. ايش يقول هذا اللي امامك؟ اما مكابر واما منكسر، اما ان ينكسر واما ان انت تقول قال رسول الله. هو ماذا يقول؟ سمعنا، قرأنا، بلغنا، فربينا على ذلك، رأينا الناس يعملون ذلك. يقول يا اخي قال رسول الله والحديث صحيح وقال به احمد وقال به الشافعي. ماذا يقول هذا المبتدع؟ اما ان يكابر واما ان ينكسر واما ان يفيء الى الحق. ولذلك قال الامام احمد خير من تكلم في العلم اهل الحديث. افضل ناس تكلموا في العلم مين؟ اهل الحديث. المقصود فقدم الشافعي بغداد. انت مش شغال هنا كل شوية عرفها سبحان الله. فقدم الشافعي بغداد، وكان في ذاك الوقت رجل من اهل البدع اسمه ابن علية، وهما اثنان، ابن علية الاب او الجد ثقة صاحب سنة، وابن علي هذا الابن او الحفيد هذا مبتدع، كان لا يقبل الاحاديث الا اذا جاءت متواترة. فاجتمعوا في مجلس، وفي المجلس احمد بن حنبل واسحاق والشافعي، وجاء هذا من؟ ابن علية المبتدع. فقال له الشافعي اين فين بسم الله فين كل اللي عندك بس تبدا بالليل تعرف كل اللي عندك بس تبدا بالليل المقصود. فاجتمع في هذا المجلس الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهويه رضي الله عنهم جميعا، وحضر هذا المبتدع ابن علية، أظن اسمه إبراهيم بن إسماعيل أظن. المقصود فقال له الشافعي ماذا تقول، ما تقول في خبر الواحد؟ ماذا يقصد بخبر الواحد؟ الأحاد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر. فقال لا أحتج به. فقال له الشافعي بما تركت الاحتجاج به؟ يعني ما حجتك ما دليلك على ترك الاحتجاج؟ فقال ابن علي واحتج بحديث أبي موسى الأشعري أنه جاء وطرق الباب على عمر، فطرق مرة ومرتين وثلاثا ثم انصرف، فخرج عمر رضي الله عنه فلم يجد، فسأل فأخبر بأن أبا موسى جاء وكذا وكذا، فدعاه فقال له أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لا، حتى تأتيني بمن يشهد معك. المقصود، فاحتج ابن علي قال: لم يقبل عمر الخبر حتى يأتيه بمن يشهد، أو احتج بنحو هذا الاستدلال. فقال له الشافعي: هذا الخبر عندك خبر واحد أم لا؟ يعني دليلك ده اللي انت ايه بتحتج به دلوقتي علي من اي الاقسام؟ هل هذا حديث متواتر؟ الجواب ايه؟ لا. فقال له ابن علي: هذا من خبر الواحد. قال: سبحان الله، اراك تحتج بخبر الواحد على ترك الاحتجاج بخبر الواحد. قال فغضب واخذ نعله وخرج. انظر كيف ينور الله بصيرة أهل السنة والحديث والأثر. ولذلك قال: سألت الشافعي بما سميت في بغداد، فقال: سموني بناصر السنة. ليه؟ كان الشافعي رضي الله عنه قوي الحجة، قوي البيان، شديد البرهان، ما ناظر مبتدعا قط إلا أسكته. مثل المسكين هذا صاحبنا ابن علي، جاب يحتج بخبر الواحد على بطلان خبر. هو سيدنا عمر رضي الله عنه كلما كان يأتيه حديث يقول ائتوني باثنين أو ثلاثة، لما حدثه أبو بكر رضي الله عنه بحديث النبي أمرت أن أقاتل الناس، هل قال لأبي بكر ائتيني بشاهد معك أم سلم له؟ سلم له. كلام واضح؟ طيب، إذن بارك الله فيكم، أهل السنة إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا من طريق الثقات العدول عملوا به وقبلوه، فإن كان متواترا استفادوا منه العلم والعمل، أي اليقين والعمل بما دل عليه. وإن لم يكن متواترا واحتفت به قرائن بأن تتلقاه الأمة بالقبول، أو يرويه الأئمة العدول كسلسلة الذهب، الشافعي عن أحمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو أن يجري عليه عمل السلف، أو أن يأتي من عدة طرق في قصة وما أشبه ذلك يحيل العقل فيها التواطؤ، المهم أن تقويه قرينة تدل على صدق وخبر اليقين، فعندئذ يستفيدون أيضا منه العلم واليقين، أقصد العلم اليقين مع العمل. وإذا جاء الحديث غريبا أو لم يبلغ مبلغ التواتر ولم تحتف به قرائن تجعله في مرتبة العلم، لكنه صح بالسند الصحيح، فإن الأمة من أهل السنة والسلف الصالح مجمعة على قبول الحديث الصحيح والعمل به، لا فرق في ذلك بين أمور العقائد وبين أمور الفقه، إذ الكل دين ولا يتقرب إلى الله إلا بما صح عن الله ورسوله. إذن لا يهمنا الآن هذا التفريق، لا يهمنا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما اضطررنا أن نبين هذا لكي تفهموا قول أهل البدع والرد عليهم. أما الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعين فما كانوا يفرقون بين المتواتر وبين غير المتواتر، ولا أن يقولوا هذا يفيد العمل وهذا يفيد العلم، وإنما كان أحدهم إذا جاءه الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر من أمور الدين، من العقائد كان أو من أبواب العمل من الفقه، فإنهم يضعونه فوق رؤوسهم وأعينهم. ورحم الله الإمام ابن خزيمة القائل: أنا عبد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الإمام أحمد القائل: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك، فهو على شفا هلك. ورحم الله الشافعي إذ يقول: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. هذا معنى قول الإمام الطحاوي بعد قوله: والإيمان هو تصديق، هو الإقرار باللسان وتصديق، والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، أي لا نرد الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، ولا للتفرقة بين الحديث المتواتر أو غير المتواتر، أو الحديث الذي عمل به الإمام الفلاني أو ما عمل به الإمام الفلاني. إنما يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضع فوق الرأس والعين. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع. صل السنة إن شاء الله.